بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة روضة المقارئ أن تقدم لكم من روائع التسجيلات النادرة لفضيلة العلم القرآني الكبير القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما توعدون. لكل أواب حفيظ وأذن الجنة للمتقين لكل أواب حفيظ. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يرحمك. الله يرحمك. من الفعي Thank you. الله يا ملك الله يا الله يا معلم يا مجمع يا حزب الله الحمد لله الله يا قرآن وعلم يا عم الله وقم قرآن فن وعلم والله كده يا عم كده يا عم الله يا حبيب لهم الله يا حبيب محمد قصر علينا الوجه الله يا الله وكلم لا قلهم للقوم أشد منهم بخشا فقروا في البلاد Thank you. نحن عالم بما يسمو سلام وسلم. Oh. قتل الفرد رسول الذين هم في غمرة سادون يسألون أيها المرسي الله يرحمك يومهم على النار ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستهزئون إن المتقين في جنات آمين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك اللهم صل على النبي. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ إنه لحق صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.